الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب. ما زال رحمه الله تعالى كما نعلم يتكلم على أنصبة الوارثين، وقد سبق الكلام فيما مضى على الكيفية التي يرث بها الإخوة للأم، وأن لهم حالتين فقط. الحالة الأولى يرثون فيها السدس، وذلك عند انفرادهم، أي عندما ينفرد الأخ للأم أو الأخت للأم ترث السدس بالشروط التي سبق ذكرها، وهو أن لا تكون أو يكون محجوبا. والحجب يكون هنا إما بالأب والجد وإن علا، وإما بالفرع. أما الحالة الثانية فهي إرثهم الثلث. متى يرثون الثلث؟ إذا تعددوا. ثم إن الإخوة للأم لهم في إرثهم خصائص، من خصائصهم أنهم يرثون الثلث بالسوية. الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب. ما زال رحمه الله تعالى كما نعلم يتكلم على أنصبة الوارثين، وقد سبق الكلام فيما مضى على الكيفية التي يرث بها الإخوة للأم، وأن لهم حالتين فقط. الحالة الأولى يرثون فيها السدس، وذلك عند انفرادهم، أي عندما ينفرد الأخ للأم أو الأخت للأم ترث السدس بالشروط التي سبق ذكرها، وهو أن لا تكون أو يكون محجوبا. والحجب يكون هنا إما بالأب والجد وإن علا، وإما بالفرع. أما الحالة الثانية فهي إرثهم الثلث. متى يرثون الثلث؟ إذا تعددوا. ثم إن الإخوة للأم لهم في إرثهم خصائص، من خصائصهم أنهم يرثون الثلث بالسوية، سواء ذكورهم وإناثهم يرثون الثلث بالسوية، بمعنى أنه لا يميز الذكر عن الأنثى بشيء. والسبب في ذلك والله أعلم أنهم ورثوا بماذا؟ ورثوا بالرحم، لأنهم ورثوا بالأم، لم يرثوا مثلا كما ورث غيرهم بطريقة التعصيب أو الأبوة. فلما ورثوا بالأم كان إرثهم على شاكلة من ورث بالرحم، فاستووا، أي استووا ذكورهم وإناثهم. هذه من خصائصهم. من خصائصهم أيضا أن الأم التي يحجبونها مثلا حجب نقل فإنها لا تسقط، يحجبونها من الثلث إلى السدس، لكن تبقى وارثة مع أنهم قد أدلوا بها وقد حجبوها من الثلث إلى السدس. وقد نص كتاب الله تعالى على كيفية إرث الأخ للأم كما سبق أن ذكرنا الشاهد الذي يدل على ذلك. وأشار المؤلف رحمه الله هنا بهذه الجمل والفقرات إلى كيفية إرث الإخوة الآخرين غير الإخوة للأم. سبق الكلام عن الإخوة للأم، وسوف يتعرض في هذه الفقرات إلى كيفية أخرى تجمع بين الإخوة للأم وبين الإخوة الأشقاء. طيب، ما عدا الإخوة للأم يبقى عندنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب. ما هي الكيفية التي يرث بها الأخ الشقيق؟ الأخ الشقيق له أكثر من كيفية. الكيفية الأولى أن يأخذ المال كله، وذلك عندما ينفرد وحده، أي عندما لا يوجد للهالك إلا أخ شقيق فإنه يأخذ المال كله. لماذا أخذ المال كله؟ لأنه عاصب، والعاصب إن انفرد وحده أخذ المال كله. وإن كان معه الغير من أهل الفروض أخذ ما بقي عليهم، وإن استغرقت أهل الفروض الفريضة ولم يبق له شيء حرم. هذه هي طريقة العاصب. إذا الحالة الأولى التي يرث بها الأخ الشقيق أن يأخذ المال كله عند انفراده. طيب، ومعلوم بأنه يحجبه الأب إن كان موجودا، ويحجبه أيضا فرع الميت وإن نزل، أما الجد فإنه لا يحجبه عند الجمهور، بل سيشترك معه في الإرث. هذه الحالة الأولى، وقد نص عليها كتاب الله في آخر سورة النساء عندما تكلم سبحانه وتعالى على الكلالة، حيث قال جل جلاله يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، هذا هو الشاهد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يرثها. إذا الأخ الشقيق ويدخل معه الأخ للأب عند فقده يرثها، هذا إذا كان منفردا كما ذكرنا. الحالة الثانية أن يكون معه من هو في منزلته، أن يكون معه من هو في منزلته، إما أن يكون هذا الذي معه في منزلته ذكور وإناث، وإما أن يكونوا إناثا. فإن كانوا ذكورا وإناثا فإنه يرث معهم، بل يرثون جميعا القاعدة السابقة، أي يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان مع الإناث فقط أيضا يقتسم معهم المال بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة أن يكون معه ذو فروض. فإذا كان معه ذو فروض فإنه يرث ما تبقى على ذوي الفروض. هذه الكيفية إيش؟ الثالثة. بقيت كيفية رابعة وتعتبر من الشواذ، تعتبر من الشواذ في علم الفرائض، وهي التي سيتكلم عليها المؤلف قريبا، وهي المسألة التي تسمى بالمشتركة. إذن كم له من كيفية؟ أربعة. ينفرد بالمال عند إيش؟ طيب، يقتسمه مع إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين عندما يوجد معه من كان في منزلته من الذكور أو الإناث، يأخذ ما تبقى على ذوي الفروض إن كان معه ذو فروض. المسألة المشتركة سيأتي ضبطها إن شاء الله تعالى. هذه كيفية إرث الأخ الشقيق. الأخ للأب يحل محل الأخ الشقيق في هذه الكيفيات كلها. عندما يفقد الأخ الشقيق يحل محله الأخ للأب، وعليه فإما أن يحوز المال كله عند انفراده، وإما أن يقتسمه مع إخوته وأخواته عندما يكونون في مرتبته بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويأخذ ما تبقى على أهل الفروض عندما يكون معه ذو فروض، عندما يكون معه ذو فروض. أما في المسألة المشتركة فلا يكون مشمولا بها الأخ للأب، ليس مشمولا بالمسألة المشتركة. لماذا ليس مشمولا؟ سيأتي أنه لا زيد تجمعه الأم الذي تجمع الشقيق، وإلى هذا أشار بقوله والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب. قوله كان شقيقا أو لأب لا بد من التفصيل في هذه الجملة. ما هو التفصيل؟ أي أن الأخ الشقيق إذا وجد لا يرث معه الأخ للأب لأنه يحجبه، إذ هو يكون قد أدلى للميت بجهتين، وأما الأخ للأب فلم يدل إلا بجهة واحدة ولذلك حجب. إذن نقول الأخ للأب يأخذ المال كله عندما ينفرد، وعندما لا يوجد الأخ الشقيق الذي يقدم عليه ويحجبه. قال والشقيق يحجب الآخر الأب. نعم. قال وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الحالة الثانية لكل من الأخ الشقيق أو الأخ للأب عند فقد الأخ الشقيق. إيش هذه الحالة؟ عندما يتعدد الأخ الشقيق، إما أن يتعدد بصفته ذكرا أو يتعدد بصفته مختلطا، أي ذكرا وأنثى. قال وإن كان مع الأخ ذو سهم بدأ بأهل السهام وكان له ما بقي. هذه الحالة الثالثة التي يرث فيها ما تبقى على ذوي الفروض بعد أن يأخذوا فروضهم، فإن بقي له شيء أخذ، وإن لم يبق له شيء فلا حظ له. إن كان شقيقا فهذا هو حاله، وإن لم يكن شقيق يحل محله الأخ للأب. قال وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، كذلك إذا كان في المسألة ذو فروض الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات، فإنهم يرثون ما تبقى على ذوي الفروض بالقاعدة السابقة للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورث الثلث، وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم، فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء، وهي الفريضة التي تسمى المشتركة. طيب، الأخ الشقيق عندما يكون في فريضة يوجد فيها أهل فروض، إن استغرق أهل الفروض الفريضة ولم يبق له شيء حرم. وهكذا الأخ للأب أيضا، هذا هو شأن العصبة كلهم، أنهم عندما تكون الفريضة فيها ذو فروض يقدم أهل الفروض أولا، فإذا ما أخذوا فروضهم فإن بقي لهم شيء أي للعصبة أخذوا، وإلا حرم تماما. لكن الإخوة الأشقاء لا يحرمون في مسألة تسمى بالمشتركة أو تسمى بالمسألة الحمارية. فالإخوة الأشقاء هنا لم يبق لهم شيء فيها، ومع ذلك دخلوا مع الإخوة للأم. ما هي المسألة المشتركة وما هي عناصرها؟ عناصرها الزوج والأم أو الجدة، ثم الإخوة للأم اثنين فأكثر. هذه عناصر: زوج وأم أو جدة وإخوة للأم، كم؟ ثلاثة. طيب، ثم مع هؤلاء أشقاء، مع هؤلاء أشقاء. هذه المسألة أصلها من ستة لوجود ماذا؟ لوجود السدس والنصف فيها. إيش هو السدس؟ سدس الأم. طيب، فهي في أصلها من ستة، للزوج نصفها كم؟ ثلاثة. للأم أو الجدة سدسها واحد. طيب، ماذا بقي؟ بقي اثنان، وهذان الاثنان نسبتهما للفريضة كم؟ الثلث. الأخوان للأم يأخذون كم؟ الثلث من هذه الفريضة. بأي شيء؟ بالفرض، لأنهم تعددوا، لأنهم إيش؟ تعددوا، ولا يوجد لهم مانع يمنعهم، فأخذوا الثلث. وبقي عندنا إخوة أشقاء، جاءوا يحتجون، قالوا لماذا ورث إخوتنا من الأم في هذا الأخ من الأم ونحن معهم سواء فيه؟ لأن الأم التي جمعتهم به تجمعنا به، نحن لا ننظر إلى جهة الأب وإنما ننظر إلى الجهة التي ورث بها هؤلاء الإخوات، ألسنا مجموعين فيها؟ بلى. ولذلك ذهب جمهور الصحابة إلى إدخالهم مع الإخوة للأم في نصيبهم. وكان عمر رضي الله عنه قد سئل عن هذه المسألة فأفتى بألا حظ للإخوة الأشقاء، لأن أهل الفريضة قد استغرقوا الفريضة. ثم سئل مرة أخرى عن هذه المسألة نفسها، فلما أفتى بألا حظ للإخوة الأشقاء قام الإخوة الأشقاء يحتجون عليه وقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ هب أن أبانا حجرا في الأم في اليم، هب أن أبانا قد صار حجرا في الأم في اليم على الفرض والتقدير، أليست الأم تجمعنا؟ بلى تجمعهم الأم. فهنا توقف أمير المؤمنين مليا ثم تراجع عن فتواه الأولى فأدخلهم مع الإخوة للأم في نصيبهم. أدخلهم مع الإخوة للأم في نصيبهم. ولذلك لقبت هذه المسألة بمسألة الحمارية، لأنه في بعض الروايات أنهم قالوا: هب أن أبانا حمارا، أليست الأم تجمعنا؟ إن صح هذا الخبر. والمقصود أن جمهور الصحابة قد أفتوا بهذا الذي ذكرنا، ومن جملتهم أعلم الصحابة بالفرائض وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، الذي قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيدا، زيد عبد الله بن مسعود وعثمان وعمر رضي الله عنه وجمهور الصحابة. فلقبت هذه المسألة بالمسألة المشتركة أو المشتركة، يجوز المشتركة ويجوز المشتركة، لأن الإخوة الأشقاء قد اشتركوا مع الإخوة للأم في نصيبهم الذي هو الثلث. طيب، لما فرضنا المسألة من ستة وثلثها الاثنان، ووجد عندنا في المسألة أخوان أو أختان لأم، وأخوان شقيقان، والاثنان لا ينقسمان على الأربعة، لكن ما هي النسبة بينهما؟ ها؟ توافق. طيب، إذن فيؤخذ أقل عدد. إيش هو أقل؟ طيب، فيضرب في أصل المسألة اللي هو ستة، فتصير أيوة، فيأخذ الزوج نصفه الذي هو ستة، وتأخذ الأم أو الجدة إن لم تكن الأم سدسها الذي هو اثنان، ثم تنقسم الأربعة، ثم تنقسم الأربعة الباقية على هؤلاء الأربعة الذين هم الأختان لأم والأخوان شقيقان. ويلاحظ هنا أن الإخوة الأشقاء قد ورثوا مع الإخوة الأم بالسوية، بمعنى غلب جانب الإخوة الأم، مش كل غلب هنا جانب الإخوة، هم الذين جاءوا بنصيبهم، نحن جئنا بنصيبنا، لا تفرضوا علينا كيفية إرثكم، أنتم لا تخضعوا لنا، أنتم دخلتم معنا في نصيبنا، إذن ترثون كما نرث نحن، ونحن نرث باش بالسوية، فأنتم أيضا ترثون بالسوية. وهنا يرث الإخوة الأشقاء بالسوية مع الإخوة الأم، وهذه الحالة الوحيدة التي يرث فيها الإخوة الأشقاء بالسوية، أما دائما حالتهم هي القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة المشتركة إذن أو الحمارية، هذه هي ضوابطها وهذه هي عناصرها، فإن فقدت عنصرا من هذه العناصر لا تسمى مسألة مشتركة، وحينئذ نرجع إلى القواعد المضطردة السابقة. إيش هي القواعد السابقة؟ من جملتها أن زيد، أن الذي يرث بالتعصيب إما أن يأخذ، وإما أن أيوة تمام، وإلى هذه المسألة أشار المؤلف بقوله هنا: فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورث الثلث. أي قد ورث الثلث، نعم. وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث. أي نعم. شقائق معهم. معهم، نعم. فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم. تماما. يشاركونهم في ثلثهم لأنهم قد اجتمعوا في ماذا؟ في الجهة التي ورثوا بها. شو هي الجهة؟ الأم. عندما حكم عمر رضي الله عنه هذا الحكم، قام بعض الناس وقال: لقد قضيت فيها يا أم المؤمنين في الماضي بكذا وكذا. فقال رضي الله عنه: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ومن هنا أخذ علماء الأصول القاعدة المشهورة عندهم، هو أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، معنى أن عمر رضي الله عنه حكم في الماضي بحكم يخالف ما حكم به في الحاضر. هل الحكم السابق نذهب ننقضه؟ نقول عمر تغير اجتهاده، إذن المسألة السابقة التي قضى فيها عمر يجب نقضها. لا، لأن الاجتهاد لا ينقض، لا ينقض بالاجتهاد. أقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، أو الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فالاجتهاد الأول يبقى على حاله، والاجتهاد الثاني يؤخذ به فيما بعد. ثم قال: فيكون بينهم بالسواء. بالسواء، أي لا فرق بين ذكورهم وإناثهم، يقتسمونه بالسوية. سواء منهم الإخوة للأم والإخوة الأشقاء، سواء منهم الذكور والإناث. قال: ولو كان من بقي إخوة لأبي لم يشارك الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم. أيوة، لأن من عنص من عناصر المسألة المشتركة أن يكون إخوة أشقاء. نقولنا يقول فيها زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، أي يتعددون، لابد أن يتعددوا. نقول إخوة للأم متعددون وإخوة أشقاء واحدا أو أكثر، عناصر أربعة لابد منها. طيب، ولذلك لو وجد بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب، فهل يدخلون معه في الإرث؟ أي هل يدخلون مع الإخوة للأم في ثلثهم؟ لا. لماذا؟ لأنه لم تجمعهم الأم التي احتج بها الإخوة الأشقاء. إذ الإخوة الأشقاء احتجوا بأن الأم قد جمعتهم، ولا إخوة للأم للأب ليست لهم هذه المزية، إنما جمعهم مع هؤلاء جهة الأب. هم ما ورثوش بجهة الأب، إنما ورثوا جهة الأم. لذلك الإخوة للأب لا دخل لهم هنا، إلا إذا كانت أخت، إذا كانت أخت لأب، إلا إذا كانت أخت لأب أو أخوات لأب. فعندما تكون الأخت للأب فإنها ترث باش بالفرض، ترث باش بالفرض. وكذلك إذا كانت أخوات لأب فإنهن يرثن بالفرض، والوارث بالفرض لا يسقط بحال من الأحوال. فإذا لم يوجد له سهم في التركة عيل له، إلى ما تجلوش سهم في التركة ماذا نصنع؟ قولوا له لا، يعال له، يعال له. لذلك الأخت للأب إن وجدت هنا يعال لها. كم يعال لها؟ يعال لها بنسبة النصف، لأنها ترث النصف. وإن كان كنا متعددات كم يعال لهن؟ بنسبة إيش؟ ثلثين. إذن فتعال في المسألة الأولى إلى كم؟ إلى تسعة، لأن سنفرض لها نصفا والنصف ثلاثة، فإذا زدناه على الستة كم صارت؟ وإن كنا متعددات سيرثن الثلثين، وإذا زدت الثلثين على السدس كم تصير؟ عشرة. الله تعالى: وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأبي أعيل لهم. أعيل لهم، تمام. لماذا أعيل لهم؟ السبب؟ ها؟ لأنها ترث بالفرض، أو لنا أنهن. لكن لو كانوا ذكورا يسقطون أو لا يسقطون؟ يسقطون. لو كانوا ذكورا نقول لهؤلاء الذكور حالة إرثكم أو صفة إرثكم هو أو هي إيش؟ نعم التعصيب ولم يبقى لكم شيء لأن أهل الفروض قد استغرقوا الفريضة فلا حظ لكم. شوف لأنه ذكر، أما لو كانت أنثى لا ما تسقط، ما تسقط بل تأخذ نصفها ويعال لها بمثل نصفها. وشو مثل نصفها في الفريضة؟ مثل نصفها ثلاثة، تصير تسعة. إن كنا متعددات يرثنا الثلثين. ما هي نسبة الثلثين في الفريضة؟ أربعة، فتعامل الفريضة من الستة إلى العشرة. نعم. ثم قال وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة. نعم أخ واحد، احنا قلنا بأن من عناصر المسألة المشتركة أن يتعدد الإخوة للأم، أما إن كان واحدا يأخذ سدسه، فإذا أخذ سدسه يبقى في المسألة شيء ولا لا؟ يبقى ماذا يبقى؟ يبقى سدس، يأتي الأخ الشقيق فيأخذه، وإن تعدد الأخ الشقيق يأخذ السدس ويقسمه مع إخوته. نقولنا لا تتحقق المسألة المشتركة إلا إذا تعدد فيها الإخوة الأم، لأن بتعددهم تستغرق الفريضة، بتعددهم تستغرق الفريضة، أما إذا انفرضوا فلا تستغرق بل يبقى فيها سهم. نعم قال وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا. تمام. ماذا بقي فيها؟ واحد، هذا السدس يأخذه الواحد إذا انفرض، وإن تعدد يقسمه، ثم بعد أن يأخذه فإذا لم يقبل الانقسام على عدد الرؤوس رجعنا إلى الفريضة وضربناها بحسب ما يقتضيه الحساب حتى تصل إلى العدد الذي يمكن أن يخرج فيها كل نصيب من أنصبة الوارث. قال وإن كنا إناثا لأبوين أو لأب أعين لهم. تمام، هذا تكرار كما قال الشاعر، إن كنا إناثا إيش؟ لأبوين. نعم لأبوين أو لأب، لأبوين أي شقيق، شقيقة، شقيقات، واحدة شقيقة يعار لها بالنصف، أكثر من واحدة يعار لها بالثلثين، واحدة لأب عند فقد الشقيقة يعار لها بالنصف، أكثر من واحدة الأب يعار لها بالثلثين. ثم قال نعم بزل المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على بيان أنصبة الوارثين والوارثات، ومن الوارثين الذين سبق ذكرهم جملة الأخ، والأخ قد يكون شقيقا وقد يكون لأب وقد يكون لأم. أما الأخ الشقيق فهو وارث بالتعصيب كما رأينا، وقد تقدمت أحوال إرثه، ومن أحوال إرثه قضية مشتركة، القضية المشتركة، والأخ للأب يحل محل الأخ الشقيق عند فقده، أما الأخ للأم فلا يرث إلا بالفرض فقط، وإرثه إما أن يكون بالسدس وذلك عند انفراده، وإما أن يكون بالثلث وذلك عند تعدده. طيب من الوارثين الذين يأتون بعد الإخوة ابن الأخ، الذي يأتي في المرتبة بعد الأخ من هو؟ ابن الأخ. ابن الأخ معلوم، وابن الأخ إما أن يكون شقيقا، وإما أن يكون لأب، وإما أن يكون لأم، فإن كان شقيقا أو لأب فهو من الوارثين، وأما إن كان لأم فهو من ذوي الأرحام الذين لا يرثون كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. ابن الأخ الشقيق يرث بأي حالة؟ بحالة التعصيب، يرث بحالة التعصيب، ويرث عند فقد الأخ، عندما لا يوجد أخ لا شقيق ولا لأب يحل محله، فيرث بماذا؟ يرث بالتعصيب، فإما أن ينفرد بالمال إذا كان وحده، وإما أن يأخذ ما تبقى على ذوي الفروض إن كان في الفريضة إيش؟ ذو فروض. طيب وإما ألا يأخذ شيئا، متى؟ إذا استغرق ذو الفروض الفريضة. لكن هل سيرث مع أخواته على القاعدة السابقة؟ ماذا تقولون؟ لا. لماذا؟ لأن أخواته لا يرث، لأنهن من ذوي الأرحام، فهو عندما يتعدد يقسم مع إخوته بالسوية، وعندما ينفرد يأخذ كل شيء، وعندما يكون مع ذوي الفروض يأخذ. أيوة. إن كان شقيقا فهو قبل الأخ للأب، وإن لم قبل إيش ابن الأخ للأب، فإن لم يكن شقيق حل محله ابن الأخ للأب. نفس الحالات السابقة. إذا شو الحالات كم هي؟ حالات الأخ الشقيق باستثناء إيش هي؟ المشتركة، بمعنى أنه إذا انفرد أخذ المال وحده، إذا كان مع ذوي فروض يأخذ، إذا ما كان معه ذكور يقتسم معهم المال بالسوية، ولا يتصور أن يكون معه إناث، لأن بنات الأخ لا يرثن. مفهوم هذا؟ وهذا معنى قوله وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لا. أيوة، في عدم الأخ. طيب، قوله كالأخ لا بد لهذه القاعدة من استثناءات. كالأخ إلا في كم من مسائل؟ خمسة. المسألة الأولى ما هي؟ أنه لا يكون كالأخ في المسألة المشتركة التي سبق، لا يكون غيش الأخ كالأخ الشقيق في المسألة المشتركة. ثانية، يحجبه الجد، بينما الأخ لا يحجبه الجد. الثالثة، أنه إذا تعدد لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس. وما الثالثة؟ طيب، والرابعة ما هي؟ الرابعة أنه لا ترث معه أخته، أي لا يعصب أخته. والخامسة، أنه إذا كان ابن أم فإنه لا يرث. هذه خمس استثنيت من قوله كالأخ. طيب، فما هذه الخمس؟ ثم قال ولا يرث ابن الأخ للأم. لا يرث ابن الأخ للأم لأنه من ذوي الأرحام. ابن الأخ للأم لا يرث. هذه واحدة من الخمس التي ذكرنا. قلنا ابن الأخ، ابن الأخ زيد مثل الأخ إلا في. أيوة، هذه واحدة منها. قال والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب. الأخ للأبوين يحجب زيد أخ للأب. طيب، لماذا؟ لأن الأخ للأبوين قد أدلى للميت لجهتين، الجهة الأولى جهة الرحم، والجهة الثانية جهة التعصيب، فحجب من أدلى للميت بجهة واحدة. ما هي هذه الجهة؟ جهة التعصيب. ثم قال والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق. نعم، الأخ للأب يحجب ابن الأخ الشقيق. لماذا؟ لأن لأن الأخ للأب أعلى منه مرتبة. ابن الأخ الشقيق وإن أدلى للميت بجهتين، لكن الأخ للأب فوقه بمرتبة، والأدنى في المرتبة يقدم، يعني الأقرب في المرتبة يقدم على الأقوى في جهتي الإدلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق تكراره ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقوله فلأولى أي لأقرب، وهذا أقرب، الأخ للأبي أقرب من ابن الأخ للأبوين. ثم قال وابن الأخ شقيق أولى من ابن الأخ للأب، لأنهم مستويا في المرتبة، فقدم الذي يدلي بالجهتين اللذين هما زيد الرحم والتعصيب. فابن الأخ الشقيق أدلى للميت بجهتين، بجهة الرحم وبجهة التعصيب. جهة الرحم هي جهة الأم، وجهة التعصيب جهة الأب. أما الآخر فلم يدلي إلا بجهة واحدة وهي جهة التعصيب. ثم قال وابن الأخ لأب يحجب عنا لأبوين. لماذا؟ لأن هذا أقرب إلى الميت، لذلك ومقدم عليه، لمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم ف لأولى أي لأقرب. ثم قال فعل لأبوين يحجب عما لأب. لماذا؟ ماذا أدلى بجهتين؟ بجهة التصريف بجهة الرحم، فهو مقدم على الذي أدلى بجهة واحدة، وهذه القاعدة دائما. ثم قال فعل لأب يحجب ابن عم لأبويه. نعم، عم لأب يحجب ابن عم لأبويه. لماذا؟ لأن هذا أقرب. كيف أقرب؟ لأنه أدلى إلى الميت من جهة إيش؟ أيوة. والآخر أيوة. ثم قال وابن عم لأبويه يحجب ابن عم لأب. نعم، وهكذا، لأن هذا أقرب. هكذا القاعدة دائما معنا هي فلأولى رجل ذكر. قال وهكذا يكون الأقرب أولى. الأقرب أولى دائما. ثم قال ولا يرث بل الأخوات ما كن. طيب، انتقل المؤلف إلى ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الذين يقربون من الميت، ولكن ليس لهم نصيب من الإرث لا بالفرض ولا بالتعصيب. هم أقارب الميت لكن لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب، بمعنى أن الكتاب والسنة لم يقرر لهما إرثا لا على سبيل الفرض فيكونون من ذوي السهام، ولا على سبيل التعصيب فيكونون من العصبة. وهؤلاء معدودون معروفون، وإن اختلف العلماء في بعضهم، ولكن المشهور ما ذكره المؤلف هنا حيث أشار إليهم بقوله ولا يعيث بني الأخوات ما كن. من هؤلاء بني الأخوات، بني الأخوات لا يرثون، سواء كانوا على سبيل إيش، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأبين. من هؤلاء بنو أيوة ابن الأخت لا يرث من خاله شيئا، كما أن خاله لا يرث منه شيئا. الخال لا يرث وابن الأخت لا يرث. الخال لا يرث من ابن أختي، وابن الأخت لا يرث من خاله. ابن الأخت هذا يكون شقيقا ولا يكون لأبه، لا يرث شيئا من خاله. قال ولا بنو البنات كذلك. بنو البنات لا يرثون شيئا من جدهم، لا يرثون شيئا سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأبي. وقديما قال الشاعر العربي بنون بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنون بنو أبنائنا، يعني أن بنينا كأبنائنا تماما، يعني أبنائنا بمنزلة أبنائنا. بنون بنو أبنائنا أي بنو أبنائنا كأبنائنا تماما، لكن بني بناتنا آباؤهن الرجال الأباعد. إذن بنات الابن يعني بنو البنات لا يرثن شيئا أو لا يرثون شيئا. قال ولا بنات الأخ ما كان، فذلك بنات الأخ لا يرث أبدا من خالهن شيئا. قال ولا بنات العم كذلك. بنات العم لا يرثن شيئا ممن أيوة تمام. ثم قال ولا جد لأم كذلك. جد الأم لا يرث، فهو من ذوي الأرحام. جد الأم لا يرث. أبو الأم يرث ولا ما يرث؟ لأنه جد، لكن جد الأم يرث؟ لا يرث. قال ولا عم أخو أبيك لأمه كذلك. ولا عم أخو أبيك لأمه، أخو أبيك لأمه هذا لا يرث، لأنه وقعت الفواصل من جهة الإناث. نعم. قال الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. كما قال المؤلف رحمه الله ولا يرث عبدا ولا من فيه بقية. المؤلف رحمه الله في هذا الباب كما ترى يسير على طريقة المصنفين القدامى، وأنهم يذكرون المسائل التي تندرج تحت الموضوع بهذه الطريقة، بمعنى أنهم لا يرتبونها ترتيبا. فمن بين الأمور التي تلاحظ هنا أنه لم يقدم مثلا موانع الإرث في أول الباب، وأدرجها ضمن الكلام على بيان أنصبة الوارثين والوارثين والوارثات. ذكرنا في أول الباب أن للإرث موانع كما أن له أسبابا، وهذه الموانع هي التي يرمز لها كما سبق لقول القائل عيش لك رزق. ويمكن أن يقال في هذه الموانع بأنها من جملة ما يسمى بالحجب عندهم، لأن الحجب هنا إما أن يكون حجب أوصاف وإما أن يكون حجب أشخاص. والحجب معناه في اللغة المنع، ومعناه هنا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، إما أن يمنع بالكلية أو يمنع من أوفر حظيه، فهذا هو الحجب. فإما أن يكون حجب أوصاف من قام به ذلك الوصف صار محروما من الإرث، وإما أن يكون حجب أشخاص بمعنى أن يحجبه شخص أو لا بالميراث منه. وهذا الحجب الذي هو حجب الأشخاص إما أن يكون حجب حرمان وإما أن يكون حجب إيش؟ حجب نقص، إما أن يحرم بالكلية وإما أن ينقص له من نصابه لولا ذلك الحجب. حجب الأوصاف الذي نسميه بموانع الإرث، بموانع الإرث حجب الأوصاف. إن حجب الأوصاف ما هو؟ هو وصف إذا قام بالشخص صار ممنوعا من الإرث وإن كان عنده سبب الإرث، وصف إذا قام بالشخص صار ممنوعا من الإرث وإن وجد سبب الإرث. من حجب الأوصاف الرق، فالرق وصف إذا قام بالشخص منعه من الإرث وإن كان عنده سبب الإرث، اللي هو القرابة أو الزوجية مثلا. المراد بالرق هنا أن يكون الإنسان رقيقا رقا خالصا أو تكون فيه شائبة من شوائب الرق. فمن كانت فيه شائبة من شوائب الرق فيمنع من الإرث، فمن كان رقيقا رقا خالصا فهذا من باب أولى وأحرى. ويدخل في هذا السبب أو في هذا المانع يدخل فيه أيضا أم الولد، أم إيش؟ الولد، وهي التي يكون السيد قد وطئها وأنجبت معه، فمن أنجبت من سيدها تسمى في مصطلح الفقه أم الولد، وهذه الأمة يجب أن تعتق فورا بعد موت سيدها ولكنها لا ترث. ومما يدخل في الرق المدبر، والمدبر هو الذي أوصى سيده أن يعتق دبر موته، يوصي يقول أوصي لعبدي فلان أو لأمتي فلان أن تعتق بعد موتي فورا. فكل هؤلاء لا إرث لهم لأنهم ما زال الوصف قائما بهم، فإما أن يكون الوصف قائما بهم كليا أو جزئيا، فمن عتق بعضهم فما زال الوصف قائما به جزئيا، ما زالت فيه نسبة ولو 10% لقوله عليه. في تلك الصور السابقة، إذن الرق من موانع الإرث كيفما كان نوعه، سواء كان رقا كاملا أو رقا جزئيا. هذا من أنواع الحجب الوصفية التي تمنع صاحبها من الإرث. ومن الموانع أيضا، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. من الموانع أيضا الكفر، والمراد بالكفر هنا إما أن يكون كفرا أصليا في الشخص وإما أن يكون كفر ارتداد، فمن ارتد والعياذ بالله تعالى منع من الإرث من ارتد، وقد يكون كفره كفرا أصليا ككفر اليهود والنصارى والمجوس ومن على شاكلته. فالكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر. وهذا هو الذي نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي اتفق على إخراجه الإمام البخاري والإمام مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما إرث الكافر المسلم فهو متفق عليه ومجمع عليه، أي لا يجوز أن يرث الكافر المسلم بإجماع الأمة. وأما العكس وهو إرث المسلم للكافر فهو محل خلاف، ولكن الجمهور على عدم الإرث، أي أن الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء يقولون لا يرث المسلم الكافر. وهناك قول لبعض الصحابة أنه يجوز أن يرث المسلم الكافر، وقد استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يزيد ولا ينقص. الإسلام يزيد ولا ينقص، بمعنى أنه يزيد لأنه يرث هذا الكافر، وهذا زيادة، ولكن أن يرثه الكافر هذا نقص، هذا هو الذي لا يجوز. ولكن هذا الحديث فيه احتمال، ليست دلالته صريحة. أما الحديث السابق المتفق عليه فهو أصح وأصرح، فهو أصح من حيث الرواية وأصرح من حيث الدلالة. كيف من حيث الدلالة؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، صريح. فهذا هو القول الأصح، أنه لا توارث بين مسلم وكافر. وقد اختلف العلماء في الكفار فيما بينهم، في الكفار فيما بينهم، هل يقع توارث بين اليهود والنصارى مثلا وغيرهم من ملل الكفر، أم لا يتوارث أهل ملتين؟ إنه ورد الحديث وهو قول صاصم: لا توارث بين أهل ملتين. فبعض العلماء قال: لا توارث بين أهل ملتين، بل كل ملة يتوارث أهلها فيما بينهم، ولكن لا يتوارثون مع الملة الأخرى. مثلا: لا يرث اليهود النصرانية، ولا النصراني اليهودي، ولا المجوسي اليهودي، ولا اليهودي المجوسي، وهكذا. والبعض، الإمام مالك يقول: لا توارث بين يهودي ونصراني، ولكن الملل الأخرى يتوارثون فيما بينهم. هو يستثني فقط اليهود والنصارى، قل: لا يرث اليهود النصراني ولا النصراني اليهودي، ولكن الملل الأخرى كالمجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيران، هؤلاء يتوارثون فيما بينهم. والسبب، سبب الخلاف، هو أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا توارث بين أهل ملتين. هل المقصود بأهل الملتين هنا اليهود والنصارى، أم المقصود به جميع الملل؟ وعندنا القاعدة المعلومة أن الكفر كله ملة واحدة. هناك من يبني على هذه القاعدة ويقول: الكفار كلهم يتوارثون. لماذا؟ لأن الكفار كلهم في حكم الملة الواحدة، الكفر ملة واحدة. لكن الظاهر هو أن الكفار لا يتوارثون فيما بينهم، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا توارث بين أهل ملتين. ثم قال: نعم، يتزوج الكتابية. أي نعم، يجوز له أن يتزوج الكتابية. لا، لو ماتت فلا يرثها، ولا مات هو لا ترثه. ولا ماتت تخلي واحد الوصية هي لولادها، نعم. نعم، لها أن توصي لأولادها، وصيتها نافذة. أي نعم، مقبولة ونافذة شرعا. نعم نعم. قال بعد ذلك: ولا ابن أخ لأم. نعم، من موانع الإرث ما تبقى مما يشير إليه الرمز، ومن ذلك مثلا اللعان، ومن ذلك إيش؟ الزنا، ومن ذلك عدم تيقن أي الشخصين سبق في الموت، ومن ذلك أيضا. نعم، إذا الرمز عش لك رزقون. قال بعد ذلك ولابن أخي لأم ولابن أخي لأم ولابن أخي لأم. هذا من ذوي الأرحام كما سبق. ذوي الأرحام اختلف العلماء في إرثهم. الجمهور يقولون ذوي الأرحام لا يرثون، والإمام أحمد رحمه الله يورث ذوي الأرحام ويستدل بنصوص على ذلك، كقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وكقوله تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، النساء نصيب ما ترك الوالدان إلى آخره. للرجال قال مطلق الرجال يدخل فيه ذوي الأرحام، للنساء مطلق النساء يدخل فيه ذوي الأرحام. ويستدل أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. وذوي الأرحام قد سبق تعريفهم بأنهم الذين ليس لهم نصيب من الإرث محددا أو غير محدد، بمعنى ليس لهم نصيب من الإرث فرضا ولا إيش ولا تعصيبا ولا تعصيبا. الجمهور يقولون لا يرث ذوي الأرحام. هناك من يقول إن وجد بيت المال فلا يرث ذوي الأرحام، وإن لم يوجد بيت المال يرث ذوي الأرحام، وهذا قول وسط، هو الذي قال به الإمام الشافعي رحمه الله. إن وجد بيت المال نعم، لكن إذا لم يوجد فهم أولى بالإرث من غيره. المقصود أن هناك أنواع من ذوي الأرحام، من هؤلاء الخال، ومنهم الخالة، ومنهم العمة، ومنهم كذلك أبناء الأخ من الأم، وكذلك أيضا أبناء وبنات الأخ، وكذلك إيش بنات الأخ، وكذلك العم من الأم، وكذلك أبناء العم من الأم. كل هؤلاء لا يرثون. ومن هؤلاء أيضا أبناء البنات كما سبق، ومن هؤلاء أيضا الجدود الأعلون والجدات العاليات كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا جد لأم. الجد للأم لا يرث. لماذا؟ للحيلولة بينه وبين الهالك باش بهذه الأنثى. قال ولا أم أبي الأم. ولا أم أبي الأم. من هو من هي أم أبي الأم؟ أم أبي الأم بمعنى جدة أم أبي الأم، يعني جدة الأم، هذه لا ترث، لأنه يوجد من يحول بينها وبين الأم. إيش هو؟ هو هذا الذكر. لما كان الذكر بين أنثيين هي واحدة منهما لم ترث، هذه القاعدة. متى كانت الجدة بين إيش؟ بين أنثيين. متى كانت الجدة واحدة من أنثيين بينهما ذكر فإنها لا ترث، هذه قاعدة. وهذه إيش؟ واحدة من الأنثيين اللذين بينهما ذكر. قال ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت. كذلك أم أبي الأب، أم أبي الأب هذه كذلك لا ترث. قال هذه من ذوي الأرحام، كل هؤلاء من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يمكن أن يصنفوا إلى أربعة أصناف مثلا، فهناك ذوي الأرحام من ينتمون إلى الميت، وهناك ذوي الأرحام من ينتمي إليهم الميت، وهناك ذوي الأرحام من ينتمون إلى أبوي الميت، وهناك ذوي الأرحام من ينتمون إلى جدود وجدات الميت، مصنفون إلى هذه الأصناف الأربعة. هناك ذوي الأرحام من ينتمون إلى من؟ ها؟ إلى الميت. من هم؟ بناء أبناء إيش؟ أبناء البنات، أبناء البنات هذو ينتمون إلى الميت، وهناك من ينتمي إليهم الميت. من هم الذين ينتمي إليهم الميت مثلا؟ ها؟ نعم؟ أيوة تماما. وهناك من ينتمون إلى أبوي الميت، وذلك كابن الأخ للأم مثلا وما أشبه ذلك. ثم قال ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى. نعم هذا سبق، سبق بأن هؤلاء من ذوي الأرحام. قال ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا. نعم هذا هو الذي سبق أن ذكرنا أنه حجب الأشخاص، وحجب الأشخاص إما أن يكون حجب حرمان وإما أن يكون حجب نقص. نقصان مثلا، حجب حرمان، حجب نقصان، هذا من أي النوعين؟ هذا حجب هذا حجب إيش؟ نعم، يقول فيه المؤلف رحمه الله: ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كان. نعم، هذا حجب حرمان، الإخوة لا يرثون مع الأب كيفما كان نوعهم، كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، فهم محجوبون بالأب. لماذا؟ لأنه أدنى وأقرب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث السابق: يلحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال: ولا ابن أخي مع الجد. وكذلك ابن الأخ لا يرث مع الجد. لماذا لا يرث؟ لأن الجد أقرب إلى الميت منه، فحجبه حجب حرمان. كذلك: ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية. هذا من موانع الإرث، أو من ما ذكرناه من الحجب بالوصف. الحجب قد يكون بالأشخاص وقد يكون بالوصف. من الأوصاف التي تمنع الإنسان من الإرث القتل، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في القتل الذي يمنع الإنسان من الإرث. الإمام الشافعي يقول: كل قتل يمنع الإنسان من الإرث، سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ، سواء كان قتلا مضمونا أو غير مضمون، فكل قتل عند الإمام الشافعي يمنع الإنسان من الإرث. الإمام أحمد عنده: القتل الذي يمنع من الإرث هو القتل الذي يستحق الضمان. وطبعا قتل الخطأ هو يستحق الضمان ولا لا؟ يستحق الضمان. قتل العمد فيه ضمان ولا لا؟ فيه ضمان. قتل الخطأ أيضا فيه ضمان ولا ما فيش ضمان؟ فيه ضمان. ما هو القتل اللي ما فيش ضمان؟ هو قتل القصاص. شخص قتل لك وليا من حقك أن تقتله شهرا، هل فيه ضمان؟ ما فيه ضمان. إذن الإمام أحمد: القتل الذي ليس فيه ضمان يرث صاحبه، اللي فيه ضمان لا يرث. الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى فصل فقال: من قتل عمدا فلا يرث لا في المال ولا في الدية. من قتل عمدا لا يرث لا في التركة ولا في الدية. وأما من قتل خطأ فإنه يرث في المال ولا يرث في الدية. يرث في المال لأنه لم يتعجل الشيء قبل أوانه، لأنه قتل خطأ. نعم، قاتل العمد يمنع. لماذا؟ لأنه تعجل الشيء قبل أوانه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أما هذا الذي قتل خطأ فما تعجل الشيء قبل حرمانه، وإنما صدر منه القتل خطأ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع الخطأ عن أمتي إلى آخره. ولكن الدية لا يرث فيها. لماذا؟ لأنها واجب عليه. كيف يرث شيئا واجبا عليه؟ واجب عليه يدفع الدية ونقول يرث فيها؟ لا. هذا هو رأي الإمام مالك رحمه الله، وهو يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. إنه ورد كلمة القاتل هنا إيش؟ وردت مطلقة عامة، هل فيه للجنس، لا يرث كل قاتل، لكن هو خصص الحديث بماذا؟ بالقاعدة اللي هي: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: القاعدة لا تنطبق إلا على من قتل عمدا، لأنه إنما قتل من أجل أن يأخذ التركة فهو يحرم منها. وأما الذي قتل خطأ فلا يمنع من الإرث من التركة، ولكن لا يرث في الدية لأنها واجبة عليه، ولا يعقل أن يرث في شيء واجب عليه. وهذا معنى قول المؤلف هنا: ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية. أيوة. ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال. نعم، يرث من المال لكن لا يرث من الدية. الإمام أبو حنيفة هو مع الإمام أحمد رحمه الله فيما قال، إلا سورة يستثنيها، وهي سورة من تسبب للقتل فإنه لا يمنع من الإرث، كمن حفر بئرا مثلا سقط فيه شخص، يقول الإمام أبو حنيفة هذا يرث لأنه لم يتعد، وأحفر بئر ولا عمل مثلا هكذا شق، فمر أحد الناس سقط فيه، يقول هذا ما كان ما كان متعمدا ولا قاصدا قتله. قال: وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثه. هذه القاعدة، قاعدة: كل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثه. من لا يرث لا يحجب غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه إلا في صور مستثناة من هذه القاعدة، ففيها أن الإنسان يحجب ويحجب. هو محجوب ويحجب، يعني هو محجوب ومع ذلك يحجب غيره. من هذه الصور مثلا الأخ للأم إذا كان مع جد وأمه، هلك هالك وترك جدا وأما وإخوة لأم، عدد من الإخوة اثنين فأكثر. طيب هؤلاء الإخوة للأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، مع أنهم محجوبون. بماذا محجوبون؟ بالجد. شوف الآن هم محجوبون ومع ذلك حجبوا. إذن هذه صورة مستثناة من القاعدة. ما هي القاعدة؟ من لا يرث لا يحجب غيره، كل من لا يرث لا يحجب غيره إلا في هذه الصور. هذه صورة. صورة ثانية: هلك هالك وترك أبا وأم وإخوة لأم اثنين فأكثر. طيب هنا الإخوة للأم يحجبون الأمة حجب نقص، حيث ينقلونها من الثلث إلى السدس، مع أنهم محجوبون. لماذا هم محجوبون؟ لا بالأب. الآن مع الصورة الثانية، محجوبون بالأبي. وكذلك في مسألة المشتركة التي سبقت، إذا كان فيها جد فإنه يحجب الإخوة للأم، يحجب الإخوة للأم وهم أيضا بدورهم يحجبون غيرهم. وكذلك في المسألتين وهما المسألة المالكية وشبه المالكية أيضا، فإن الإخوة هناك يحجبون ويحجبون. وكذلك في مسألة المعادة، ما هي مسألة المعادة؟ هلك هالك وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأبين، مفهومة؟ ترك إيش؟ جدا وأخا شقيقا وأخا لأبين. طيب الأخ الشقيق يعد على الجد الأخ للأب، يعده على الجد، بمعنى يعده على الجد في الحصة، حتى إذا عده أسقط الأخ للأب. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق يسقط الأخ للأب ويأخذه حصته. فهنا كان إيش؟ كان الأخ للأب حاجبا ومحجوبا، محجوبا بماذا وحاجبا له الجد، حجب ماذا؟ حجب نقص تماما، حيث عاد الأخ الشقيق الجد بالأخ للأبي. هذه الصور التي تستثنى من هذه القاعدة، وما عدا هذه الصور في القاعدة مضطردة في كل مسألة من المسائل. ثم قال والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك. نعم، أزال المؤلف رحمه الله يثاني الكلام على أحكام ومسائل هذا الباب الذي هو باب الفرائض. ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله، وهي مسألة الزوجة المطلقة متى ترث ومتى لا ترث الزوجة المطلقة. إذا أردنا أن نستقرئ أنواع الطلاق في هذا الباب نجده على أنواع ثلاثة. فالزوج المطلق إما أن يطلق زوجته طلاقا بائنا وهو مريض مرضا مخوفا، أي مرضا مشرفا على الموت، هذه حالة. حالة الثانية أن يطلقها طلاقا بائنا وهو صحيح. الحالة الثالثة أن يطلقها طلاقا رجعيا، وهذه الحالة أي الطلاق حالة الطلاق الرجعي أيضا إما أن يكون فيها مريضا وإما أن يكون صحيحا. المراد بالمرض دائما المرض المشرف على الموت. الحالة الأولى وهي من طلق زوجته طلاقا كائنا وهو مريض مرضا مخوفا، هذا ترثه سواء كانت داخل العدة أو خارج العدة إذا مات من ذلك المرض. إذا مات من ذلك المرض، في هذا يقول صاحب التحفة ابن عاصم رحمه الله: ومن مريض ومتى من المرض مات فللزوجة الإرث المفترض. ومن مريض أي إذا صدر الطلاق من مريض، ومتى مات الزوج المريض من ذلك المرض فإن للزوجة الإرث المفترض سواء مات داخل العدة أو خارج العدة. لكن هو لا يرثها، لو ماتت مثلا داخل العدة هل يرثها هو؟ لا. لماذا؟ لأنه طلقها طلاقا بائنا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يطلقها طلاقا بائنا وهو صحيح، فإن طلقها طلاقا بائنا وهو صحيح فلا ترثه ولا يرثه، لأن الطلاق البائن يفصم الزوجية ويفصلها بمجرد الطلاق، تنفصم الزوجية بينهما ولا يبقى عليها إلا أن تعتد، فإذا كملت عدتها حينئذ تتهيأ للخطاب. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يطلقها طلاقا رجعيا، فإن طلقها طلاقا رجعيا وهو صحيح وارثها وورثته ما دامت في العدة، ترثه ويرثها ما دامت في العدة. معنى ما دامت في العدة أي إذا مات وهي في العدة ورثته، وإذا ماتت وهي في العدة وارثها. لماذا؟ لأن المطلقة طلاقا رجعيا تسري عليها أحكام الزوجية، تسري عليها أحكام الزوجية، ولذلك لو طلقها وهي ما زالت في العدة طلقتين لصارت مطلقة طلاقا ثلاثا. لماذا؟ أنها ما زالت في حكم الزوجية، ولذلك يصح إيلاؤه عليها، يصح كل الأحكام الزوجية، فلا تنفصل وتنفصل عنه تماما إلا بعد العدة. الحالة الأخرى في الطلاق الرجعي أن يطلقها طلاق رجعي وهو مريض، فإن طلقها طلاق رجعي ومريض ترثه ولو خرجت العدة فإنها ترثه. لماذا ترثه؟ لأنه طلقها وهو مريض مرضا مخوفا. ولماذا ورث الشرع الزوجة في حالة المرض ولو كانت بائنا ولو كانت خارج العدة؟ لأن الشرع يعامله بالقاعدة المعروفة. ما هي هذه القاعدة؟ من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، وهو يعامل بنقيض قصده لأنه أراد بهذا الطلاق أن يحرمها، فلما أراد أن يحرمها أثبت لها الشرع نصيبها من الميراث، وهو تعجل. كيف تعجل؟ لأنه طلقها قبل، يريد بذلك حرمانها ويريد أن يحرمها من الإرث قبل أواني الحرمان. وإلى هذا المعنى أشار المؤلف بقوله: والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات لمرضه ذلك. نعم. ولا يرثها. نعم. المطلقة طلاقا دائنا أي طلاق ثلاث ترث هذه المرأة الزوج الذي طلقها إذا مات من ذلك المرض. وبهذا قضى عثمان رضي الله عنه عندما طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زوجاه وبت طلاقها وكان مريضا. طلق عبد الرحمن بن عوف وهو من الصحابة الكرام زوجته وهو مريض وبت طلاقها، فورثها عثمان رضي الله عنه ووافقه الصحابة جميعا على فعله ولم ينكر عليه أحد. قال: وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة. وكذلك إذا كان الطلاق واحدا سواء كان رجعيا أو بائنا وهو مريض، فإن مات من ذلك المرض ورثته سواء كانت داخل العدة أو خارج العدة. قال: وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة. إذا طلق الصحيح زوجه طلقة واحدة أي طلقة رجعية فإنه يرثها وترثه ما دامت في العدة، أما إذا خرجت من العدة فلا يرثها ولا ترثه، لأنه عندما تخرج من العدة تنفصل عنه تماما ولا يبقى عقد الزوجية قائما. وسبب الإرث هنا سيكون قد انعدم. شو سبب الإرث؟ الزوجية. انعدم هذا السبب بماذا؟ بخروج المطلقة طلاق رجعي من عدتها، فلما لم يبقى عندها ولا عنده سبب الإرث الذي هو النكاح لم يرثها ولم ترثها، لأن الإرث لا بد له من سبب، من واحد من الأسباب الثلاثة، إما النكاح وإما القرابة وإما الولاء. ثم قال فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدا أمدا. نعم. ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثه. هذه عكس الصورة السابقة، هذا إنسان كان مريضا مرضا مخوفا، أي كان مريضا مرضا أشرف فيه على الموت وأراد أن يضيق على الورثة ويحرمهم، فتزوج بامرأة من أجل أن ترثه عند موته، يريد بذلك التضييق على الورثة وحرمانهم من حصتهم الكاملة. هذا الشرع يعامله بنقيض قصده. معنى بنقيض قصده أي أن هذه المرأة لا ترث، هذه المرأة لا ترث. لماذا لا ترث؟ معاملة له بنقيض قصده. الصورة مفهومة، أكان مريضا مرضا مخوفا فأراد أن يتزوج من أجل أن يحرم أولئك الذين سيرثون تركته، لا يحرمهم حرمان كلين ولكن يحرمهم بعض الشيء، فتزوج امرأة من أجل أن ترث منه، قد ترث منه الربع مثلا إذا لم يكن له ولد، أو الثمن إن كان له ولد. فهنا بالنسبة للفقه المالكي يمنع هذه الزوجة من الإرث معاملة لهذا الزوج بنقيض قصدي. وهناك من العلماء من يعتبر هذا الزواج زواجا صحيحا، إذا كان زواجا صحيحا فإنها ترث الزوجة بمقتضاه، لأنه قد قام بها سبب من أسباب الإرث اللي هو الزوجية بغض الطرف عن نية الزوج ماذا أراد بهذا الزواج. هذا قول من بعض الفقهاء، لكن المالكية هذا هو الحكم الشرعي بالنسبة لهذه القضية. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله من تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها، لم ترثه ولا يرثها أيضا، لو ماتت هي لا يرثها ولو مات هو لا يرثه، لا ترثه. بالنسبة لكونها لا ترثه تعليل واضح، شو التعليل؟ معاملة له بنقيض قصده. وبالنسبة لكونه لا يرثها هو قياسا على أنها لا ترثه، إذ كيف نقول فيها هي لا ترثه ثم نثبت له الإرث هو الإرث؟ فإذا حرمناها من الإرث منه فلا بد أن نحرمه أيضا من الإرث منها. ثم قال وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب. دخل بنا المؤلف رحمه الله الآن في كيفية إرث الجدة أو الجدات، جمع جدة. الجدة هي أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت. هناك من يورث جميع الجدات، هناك من يورث جميع الجدات، وهذا ما عليه عبد الله بن عباس وجماعة من الناس. وهناك من يورث ثلاث جدات فقط، وهذا ما عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذه الأنواع الثلاثة، واحدة منها إشياء أم الأم، والثانية أم الأب، والثالثة أم أبي الأب. إذن نوع من جهة الأم ونوعان من جهة الأب. عند الإمام مالك رحمه الله نوعان فقط. النوع الأول أم الأم وأمها وإن علت، ثاني أم الأب وأمها وإن علت. والإمام مالك رحمه الله اعتمد في حصر إرث الجدة في هذين النوعين في عمل أهل العلم في المدينة، ويقول بأنه لم يزل أهل العلم لا يورثون إلا جدتين إلى يوم الناس هذا. فلذلك فإن المؤلف رحمه الله ذكر هنا نوعين من الجدات التي ترث، أن النوع الأول أم الأمي وإن علت، والثاني أم الأبي وإن فعلت. إرث الجدة ورد به النص، إرث جدة من الجدة من جهة الأم ورد به النص، وأجمع أهل العلم على إرث الجدة التي هي أم الأم والتي هي أم الأب، هذا محل إجماع، محل إجماع، لكن أنواع الأخرى التي ذكرنا هي التي فيها الخلاف. ورد النص كما ذكرت على توريث الجدة من الحديث الذي خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهما عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله الميراث، فقال لها: ما علمت لك في كتاب الله من شيء، ولا وجدت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. في بداية الأمر قال: ما وجدت لك في القرآن شيئا ولا في السنة شيئا، مسألة ينبغي أن أعرضها على أنظار علماء الصحابة. وكانت مجالس أبي بكر الصديق ومجالس عمر مملوءة وعامرة بالقراء، أي بعلماء الصحابة رضوان الله عليهم. فسأل أهل العلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاها السدس، أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاها السدس. فقال: ائتي بمن يشهد معك أو بمن يشهد لك. فقام محمد بن مسلمة فشهد له عند أبي بكر الصديق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فحكم لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالسدس. ثم جاءت الجدة الأخرى بعد أن توفي أبو بكر الصديق واستخلف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يعني أسأله عن إرثها. فقال لها عمر رضي الله عنه: ما وجدت لك في كتاب الله تعالى شيئا، ولكن هو السدس، ولكن هو السدس فهو بينكما، فهو بينكما، أي بين الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب. ثم وقع إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على إجماع الجدة، فصارت الجدة وارثة بالنص وبإجماع الصحابة. أما الجدة من جهة الأم فورد فيها النص من السنة كما وقع على إرثها الإجماع، وأما من جهة الأب فقد وقع الإجماع على إرثها. الجدة ترث إذن، كيف ترث؟ كيف ترث الجدة؟ الجدة إن لم تكن معها جدة أخرى في مرتبتها فإنها ترث السدس، ولم تكن هناك أم تحجبها، إذا لم تكن أم تحجبها وانفردت تأخذ السدس كاملا، فإن وجدت معها جدة أخرى تساويها، تساويها، فإنهما تقتسمان السدس بينهما أنصافا، كل واحدة منهما تأخذ نصف السدس. لكن عند المالكية القريبة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم، إن كانت فوقها بمرتبة واحدة يقتسمان السدس، يعني هذه قريبة من جهة إيش؟ من جهة الأب، وبعدها التي من جهة الأم يقتسمان السدس. أما القريبة من جهة الأم فإنها تحجب البعد من جهة الأب، فإن استوتا كما ذكرنا تقتسمان السدس. وعلى كل حال، حالة اقتسام السدس ثنتان: عند الاستواء الحالة الثانية عندما تكون القربة من جهة الأب والبعد. أيوة تمام. طيب لا يحجبها الأب، الجدة لا يحجبها الأب ولا لا يحجبها الأب مع أنها أدلت به، وهذه تخالف القاعدة المعلومة عند الفرضين من أدلى بواسطة أيوة من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه. هنا أدلت هذه الجدة بماذا؟ بمن أدلت؟ باش بالأبي، ومع ذلك فإنه لا يحجبه، هي أدلت بالأب بمعنى جاءت إلى الميت من جهة أبي أو كانت قريبة إلى الميت من جهة الأبي، ومع ذلك فإن الأب لا يحجبها، فتأخذ هنا سدسها. هذه كيفية إرث الجدة إذن، وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله وترث الجدة للأم السدس، هذه للأم ثالث السدس. نعم. وكذلك التي للأب، وكذلك التي للأب ترث السدس أيضا إن انفردت وحدها، فإن اجتمعت مع التي للأم اقتسمتا السدس انصافا بينهما. وكذلك لو كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم فإنهما تقتسمان السدس انصافا بينهما، ولكن القربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب. قال فإن اجتمع فالسدس بينهما. نعم، كما قال عمر وحكم رضي الله عنه، قال هو السدس، هو ذاك السدس، قال هو ذاك السدس فاقتسمانه، وإن خلت واحدة منكما به انفردت به. قال إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص. نعم، لأن عند الإمام مالك رحمه الله من روايات أن التي ورد فيها النص هي التي من جهة الأم، والحديث الذي ذكرته حديث قبيصة بن لؤي هذا ورد مطلقا مجملا، ليس فيه تعيين الجدة التي سألت أبا بكر الصديق أجابه، لكن هو عنده من روايات أخرى أن هذه الجدة التي سألت أبا بكر الصديق هي التي من جهة الأم، ولذلك كانت أقوى من التي من جهة الأب. لماذا؟ لأن التي من جهة الأم ورد فيها النص، والتي من جهة الأب قيست على التي من جهة الأم، كل فيها النص أقوى، ولذلك فإنها لا تحجب بالتي من جهة الأب وإن كانت قريبة للميت، بل يقتسمان السدس بينهما أنصافا. قال فإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين. نعم نعم، لما ذكرناه. نعم. ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين، أم الأب وأم الأم وأمهاتهما. نعم، عند الإمام مالك رحمه الله لا يرث إلا نوعان من الجدات، النوع الأول أم الأم، والنوع الثاني أم الأب. إذا النوع الأول شو؟ أم الأم وأمها وإن علت. النوع الثاني أم الأب وأمها وإن علت، نوعان فقط. عند زيد بن ثابت رضي الله عنه ثلاث جدات، واحدة من جهة الأم وثنتان من جهة الأب، التي من جهة الأم واضحة وهي أم الأم وأمها وإلعنتها، واللي من جهة الأب أم الأب وأم أب الأب، أم الأب واضحة وأمها وإلعنتها وأم أب الأب. فعند زيد بن ثابت رضي الله عنه نوع ثالث من الجدات، هناك من ورث كل الجدات كما ذكرنا من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم. نعم. واثنتين من قبل الأب. نعم. أم الأب وأم أبي الأب. أي نعم تمام. ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين. يقول المؤلف رحمه الله لم يحفظ عن الخلفاء، أي الخلفاء الأربعة الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أكثر من جدتين. لكن وردت رواية عن علي بن أبي طالب أنه قضى بتوريث النوع الثالث من الجدات التي ورثها زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذه الرواية موجودة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم قال: وميراث الجد إذا انفرد فله المال. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى كيفية إرث الجد. الجد هو أبو الأبي وإن على، الجد أبو الأبي وإن على. هذا الجد يحل محل الأبي عند فقده ويعتبر أبا، ويعتبر أبا. وفي القرآن إشارة إلى أن الجد يسمى أبا، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. يا بني آدم، يا بني إسرائيل، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباس مواري سوآتكم. الخطاب هنا لأولئك الذين كانوا يسمعون القرآن ولمن جاء من بعدهم من علم الدين، وبينه وبين آدم ما لا يحصى من الآباء، ومع ذلك سماهم أبناء لآدم. سمى بني إسرائيل أبناء لإسرائيل، وبينه وبين إسرائيل ما لا يحصى من الآباء. هذا دليل على أن الجد يسمى أبا، وإذا كان يسمى أبا فحكمه حكم الأبي. وحينئذ فإن الجد عند فقدان الأبي يحل محله، ولكن يختلف.